يا ويح جهم وابن درهم والأولى يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك أعلم سر كل جنان ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون أنسبه إلى الحدثان وبنفي التجسيم يصرخ بالورى والله ما هذان متفقان لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.